رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول الذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. لا